وفي أول السورة يقسم ربنا جل وعلا بكثير من نعمه، خلق كثير من مخلوقاته، خمسة أقسام ثلاثة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، يقسم بهذه الأمور الخمسة، ثم يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني آيات ربنا مبثوثة وظاهرة واضحة وهي موجودة لا تخفى على عاقل ولا تخفى على ذي عينين. والآيات التي بدأنا بها حديثنا بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى، لكن مقصود ألم تعلم، ألم ترى، مقصود هنا ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم في النهاية إن ربك لبالمرصاد، ختام يجعل القلب كده يرتعب، يخاف، يوجل، خاتمة وعاقبة، عاقبة مخيفة ومرعبة للطغاة والجبابرة والذين يظنون أنهم أصبحوا قادرين على كل شيء في هذه الحياة. نحن نتحدث عن أحوال هؤلاء والقرآن يحكيها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، واختاره الله عز وجل لتبليغ هذه الرسالة للناس جميعا. أول من وقف في وجهه أهله وقريش الذين عرفوه وعرفوا من شأنه أنه صادق أمين، أنه يعيش لا لنفسه وإنما يعيش للآخرين. أول من رفضوا دعوته هؤلاء، وليس هم رفضوا الدعوة وطرفوه وشأنه، لكنهم وقفوا في وجهه وأنزلوا به الإيذاء واضطهدوا أتباعه. وكأن هذه الآيات من سورة الفجر تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، سنحكي لك من كانوا من السابقين وهم أقوى من قومه وأقوى من قريش وأقوى من هؤلاء الذين يصدون الناس عن دعوته. لماذا؟ ليعتبر المعتبرون وليتعظ الواعون ولينتبه الغافلون وليستيقظ النائمون وليخرج هؤلاء التائهون في دنياهم، ليخرجوا من هذا التيه الذي يعيشون فيه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. ولم يذكر لنا ربنا جل وعلا في هذه السورة ما نزل بهم وما حل بهم غير فصب، في النهاية فصب عليهم ربك سوط عذاب، عايزين نشوف العذاب ده، نريد أن نعرف ما هو صوت العذاب الذي نزل وحل بهؤلاء الذين رفضوا دعوة أنبيائهم وشردوا عن هدي ربهم وخالفوا منهج الله سبحانه وتعالى. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. هذه العذاب هو تفصيل في سورة الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطارية، أرسل الله عليهم صاعقة العذاب الهول. فأما ثمود فأهلكوا بالطارية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية قوية شديدة سخرها عليهم ريح، بس ريح، ريح تستطيع أن تهلك هؤلاء المفترين. ريح، من يملك الريح؟ الله مالك شأن الكون كله. وأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الفريق الثالث فريق فرعون، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أيها الإخوة الأحباب، تفصيل لعذاب عاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم فرعون تفصيل في القرآن الكريم. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نرى في حياتنا التي نعيشها الآن إخوانا لنا مضطهدين في كثير من بقاع الأرض، لا ذنب لهم ولا جرم ارتكبوه ولا جريرة جنتها أيديهم إلا لأنهم قالوا ربنا الله، فسلط عليهم أعداء الله ينزلون بهم البطش ويوقعون بهم العذاب والحقد، يخرجون حقدهم الذي دخل واستقر في قلوبهم، وما قد بدت، يقول القرآن عنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. عداوات المسلمين في البوسنة والهرسك، المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، للمسلمين في الفلبين، للمسلمين في الصومال، للمسلمين في كل مكان عداوات. وكأن الله سبحانه وتعالى العليم العليم بعباده يريد أن يطمئن المسلمين على مدار التاريخ ويقول لهم لو وجدتم عداء أو صادفتم مكرا وابتلاء فاصبروا. فلقد حدث العداء والمكر والابتلاء وحل بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وحل أيضا العداء والبلاء والاعتداء حل بالأنبياء السابقين. فهل تركهم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الماكرين العابثين الكافرين الجاحدين؟ هل تركهم؟ معه معه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إيمان الأول، إن الله يدافع عن الذين آمنوا لأنه يحبهم، ويهزم أعداءهم من الكافرين والخائنين والجاحدين. واسمعوا الآية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان كثير الخيانة، كفور كثير الكفر. ما أعطوا المسلمين وعدا وما فطروا مع المسلمين عهدا والتزموا بوعدهم ولا بعهدهم، فهم كثير الخيانة، هم مبالغون وضاربون في الخيانة، ولذلك الله لا يحبهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور. طب العاجزين، العاجزين الضعفاء دول اللي بيضربوا كل يوم، يذبحهم ويقتلهم ويحرقوا، مفيش حد يدافع عنهم؟ لا، فيه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ومن القدير على نصرهم؟ وإن الله على نصرهم لقدير. أرأيتم إلى هذه النيران التي اشتعلت في ولاية من ولايات أمريكا، كاليفورنيا، نيران اشتعلت لا يعرفون من أشعلها ولا يعرفون من فعلها، لكن المشعل لها والمسعر لها إنما يريد أن يبين أنه ينتصر لعباده المستضعفين في كل مكان. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. انتم مش قادرين، فيه نار، فيه نار تحرق تصيب الأخضر واليابس. هاتوا ما عندكم من قوة، أوجدوا ما عندكم من كل ما تملكون من العلم. من أوقد هذه النار؟ من سعرها؟ والعجب العجاب أنك ترى الهلع في نفوس هؤلاء والخوف. ترى واحدة تخرج عن ثورها وهي تسرع الخطى لتفر من النار، وليس الأمر يقتصر على هذا، إنها تقبض على كتفها كلبا، كلب تقبض معاه. ولسنا هؤلاء الذين يركون على الكلاب والقطط والحيوانات يركون عليهم، أن هناك من يذبحون على مرأى ومسمع، ومن يسامون العذاب بأسلحة ليسوا لها قادرين وليسوا من الحصول عليها بمتمكنين. يقتلون عزلا ويذبحون ويحرقون عزلا. ما هذا العطف على قطة أو كلب أو حصان مثلا؟ ما هذا العطف؟ أليس هؤلاء الذين يذبحون ويقتلون في البوسنة والهرسك، في كشمير المسلمة، أليس هؤلاء مسلمين؟ أليس دعونا من إسلامهم، إن كان الإسلام يصيب هؤلاء في مقتل عندما يستمعون إليه بآذانهم، أليسوا آدميين؟ أليسوا ناسا من الناس؟ وإذا أصيب هؤلاء بهذه النار ولهيبها والذين لا يقوون على مواجهتها، فلننظر في الجانب الآخر من الذين لا يعرفون ربا ولا خالقا، من الذين يعبدون مخلوقات، يعبدون الأبقار، وينتقمون من عباد الواحد القهار للمسلمين. عذبوهم وقتلوهم، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ زلزال بسيط، زلزال شيء كده 6 دقائق، انتم تقتلونهم وتتآمرون عليهم، في زلزال بسيط يأتي انتقام رب العالمين يأخذ 30,000. ان كان العدد صحيحا فأعدادهم كثيرة وأصنافهم متعددة، ان كان 30 ده ربما يزيد العدد. ايها الاخوة الاحباب، الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، كانوا لهم بيوت، وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وزروع ومقام كريم. يقولون في النهاية يقولوا إيه؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، مش هممنا هنا شيء، إن هذا إلا خلق الأولين. فكذبوهم فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اسمعوا القرآن، اسمعوا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، معروف حتى الآن الديار بتاعتهم موجودة، ديار ثمود قوم صالح. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين وهم رايحين لغزو تبوك كده في جنوب شمال المملكة العربية السعودية وهم متجهين لغزو تبوك، قال لهم لا تمروا عليها إلا مسرعين وأنتم باكون، عشان إيه؟ تتذكروا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم، منهم الذين أصابهم الله عز وجل موجودين. هؤلاء ثمود قوم صالح، وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة بالواد، كانوا بيعملوا البيوت بتاعتهم القصور، القصور ينحتونها في داخل الجبل، تصوروا جبل كده واحد يصنع لنفسه من الجبل بيتا، حجرات، أماكن للراحة وأماكن للتهوية، أي قوة هذا؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يقول إن فرعون ذي الأوتاد اللي هم فرعون موسى أو فرعون الذي كان يعتمد على جنوده الذين يستذلهم ويستعبدهم ويجعلهم يصنعون له مقابر ما زالت حتى الآن موجودة، الأهرامات هذه، وفرعون ذي الأوتاد، الأهرامات الكتب كله موجود في التفسير، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، على الكل الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يا ريت الطغيان يكون بإصلاح، والله احنا عايزين، لو ان اعداء الاسلام يجوا يقولوا للمسلمين انتم متأثرون احنا هنسلط عليكم العصا حتى تتقدموا تعرفوا ادميتكم وانسانيتكم، لكن ايه؟ فأكثروا فيها الفساد، طغيان بالفساد، والا فما سبب الحرب؟ ما سبب الذبح؟ ما سبب هدم البيوت؟ ما سبب الحرب؟ ما سبب كل هذا؟ فأكثروا فيها الفساد ويأتي انتقام الله. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أيها الإخوة الأحباب، السورة سورة الفجر، والفجر يأتي عقب ظلام بارد وعقب ليل بهيم، ونحن قد ضرب علينا الظلام فترة وران على مجتمعاتنا الليل البهيم رفحا من الزمن، وفي انتظار الفجر إن شاء الله، حيث ينقذ الله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعونه وحوله وطوله وحده من أعداء الإسلام، ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بعد أن ذكر الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم أن كانوا معه وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعد أن ذكر له حال هؤلاء المغرورين والمفترين والجبارين والطاغين والكافرين والجاحدين والخائنين، بعد أن ذكر كل هذا، يبين الله عز وجل أن المال والجاه والسلطان لا يفيد إلا إذا كان المال والجاه والسلطان يدور في فلك الرحمن جل وعلا. جاه ومال وسلطان يكون كله في خدمة الله وفي طاعة الله عز وجل. أما إذا كان الجاه والمال والسلطان والجبروت والطغيان يتصرف فيه المتصرفون في الاعتداء على عباد الله وفي النيل من كرامة البشر وفي إيذاء المخلصين الطيبين، فسيكون هناك ابتلاء واختبار وامتحان لكلا الفريقين. اسمعوا الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كويس، ربك أكرمك، لكن إكرام الله عز وجل لك يحتاج منك إلى شكر المنعم جل وعلا، لا إلى الخروج على طاعته ولا إلى الاعتداء على محارمه. أيها الإخوة الأحباب، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، المسألة لا يعطي الله عز وجل الكافر لأنه كافر، أو لا يحرمه لأنه كافر، أو لا يحرم المؤمن لأنه مؤمن. كلا، في مقياس، في معيار. إذا من الله عليك بخير وأنعم عليك بمركز ومكانة، فلا بد أن تكون في جانب الله سبحانه وتعالى. بل لا تكرمون اليتيم، إذا كان فيه إكرام لليتيم، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. إكرام اليتيم، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. في يتامى الآن هيئة الأعمال الخيرية تقول من البوسنة والهرسك 30,000 يتيم في البوسنة والهرسك، بتقوم هي بتقوم بالإشراف عليهم وبرعايتهم. 30,000، بارك الله في مثل هذه الهيئات الخيرية وسدد خطاها وبارك في بلادها لأنها تعمل لصالح المسلمين. أمر طيب، ممتاز، أمر طيب. هلا بل لا تكرمون اليتيم، كرموا اليتيم، عندكم مال، عندكم خير، أموال طائلة وخيرات، لعلك وأنت تكرم يتيما بمال، لعلك وأنت تقدم هذا تدعو وتقول يا رب ادفع البلاء عن بلاد المسلمين، يبقى يستجيب ربنا لأنك قدمت خيرا، لأن الدعوة الصالحة تقبل بعد عمل صالح. إليه يصعد الكلم الطيب اللي هو الدعاء، الدعاء يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح مساعد للدعاء. لعلك وأنت تكرم يتيما حتى من يتامى المسلمين الذين أضيروا والذين أضير آباؤهم وماتوا، لعلك ترى خيرا من وراء هذا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. مساكين كثير، مساكين الأمة الإسلامية كثير، وأموال الأمة الإسلامية تسد عين الشمس. والله لو أن الأمة الإسلامية صرفت كل أموالها أو بعض أموالها لإصلاح شأن فقرائها ومساكينها ما تمكن منا فاجر، وما نال من ديارنا كافر، وما استطاع خائن أن يتحرك في بلاد المسلمين. لأنه من خلال الفقر يا أخوانا يشتروا الدمم، من خلال الفقر. فقر وإيه؟ فقر وعدم إيمان، الفقر وعدم الثقة بالرحمن جل وعلا يشتروا الذمم. تعالى عن واحد عايش زي ما سمعتم عايش مع منظمة التحرير الفلسطينية، يأكل من أموال المسلمين وينعم بخيرات المسلمين، وبعد 40 عاما يعرفوا ان هو جاسوس لإسرائيل. يا بالمصيبة والكرب، تعيش على أموال المسلمين ثم تظهر في النهاية بأنك جاسوس على المسلمين لأعداء الدين. كارثة ومصيبة. أبي أمر أيها الإخوة الأحباب، أذكر لكم هذا لا لتظنوا أن الأمل مفقود، ولا لتعتقدوا أن اليأس قد تسرب إلى نفوس المؤمنين. لا والله، لا يجتمع في قلب إنسان مؤمن إيمان ويأس. أنا مؤمن لا أيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تظنوا أننا عندما نرى هذه الضربات إخواننا هنا وهناك وفي كل مكان نشعر بذل. كلا، إن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا يجتمع في قلب إنسان مؤمن إيمان ومهانة نفس. لا، المؤمن عزيز، عزيز مرفوع الرأس. أيها الإخوة الأحباب، ولنا أن نرى ونقول من هنا ونشيد بالإعلام في تلفزيون أبو ظبي لما جاب بالأمس باريشيا التي دخل فيها المسلمون، وجدنا كده واحد من المسلمين الغير عرب اللي هم مسلمين من البوسنة والهرسك يحمل علم لا إله إلا الله الأخضر، راية لا إله إلا الله. أشيد بهذا المظهر وهذا المنظر وأقول ما دام هناك دخلوا البلدة والكروات اللي معهم أسلحة النصارى الذين كانوا معهم في أول الأمر، فلما وجدوا أن العالم كله يضربهم انقلبوا عليهم ظنا منهم أنهم سينالون من عباد الله، كانوا يجرون أمامهم بالأسلحة، يتركوا الأسلحة ويجروا يفرون أمامهم. أيها الإخوة الأحباب، ما دامت راية لا إله إلا الله موجودة فلن تنكس رأس ولن تسقط هذه الراية. إن رايات كثيرة تنكس، لكن راية لا إله إلا الله ستبقى مرفوعة ما دام يحملها أناس أطهار يسبحون ربهم بالليل والنهار ويسجدون لله سبحانه وتعالى. وثقوا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ونحن نتطلع إلى فجر جديد. لعل الله سبحانه وتعالى يخرج لهذه الأمة قائدا يرعى أمرها ويرفع شأنها ويرفع رايتها بإذن الله وبأمر الله. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله ببعيد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، امتى النصر حيجي، امتى النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الإخوة الأحباب، لابد من عمل، والعمل لا تظن أن الاختبار بالمال دون معرفة الله سبحانه وتعالى ينفع. مال معانا وخير كثير، فصرفوا المال في الخير، صرفوه على اليتامى وعلى المساكين وعلى المحتاجين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما أكل جمع. لا بتسأل نفسك انت بتكسب من حلال ولا من حرام ولا بتحاسب نفسك يا اخوانا. والله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا عليه فيه درهم حرام لا يقبل الله منه صلاة وعبادة ما دام هذا الثوب على جسده. درهم من حرام. ايها الاخوة الاحباب، جنبوا انفسكم الحرام، جنبوا انفسكم الاثام، جنبوا انفسكم المعاصي، جنبوا انفسكم الاعتداء على حرمات بعضكم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كونوا عباد الله اخوانا كما قال رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وعندها سترتفع رايتنا بعون الله وتوفيقه، عندما نصلح نفوسنا ونصلح سلوكنا ونصلح اخلاقنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هداني الله واياكم سواء السبيل، ووفقني واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم انا نسالك ارحم الراحمين ان تجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم من ولي من امر هذه الامه شيئا فشق بها فشق عليها فاشفق عليه، ومن ولي من امر هذه الامه شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربع وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.